بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. الوجه الثاني أنه تعالى مجرد، وكل مجرد عالم بذاته وبغيره. أما الصغرى فإنها وإن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني. كان الحديث في أن الله تعالى عالم أو لا بعالم. قبل دولي في ذلك، الإخوة راجعوا جملة من الإخوة فيما يرتبط بمسألة الشرور، قالوا بأن مسألة الشرور طرحت ولكنه لم تحصل على الجواب. نحن لم نتعرض لمشهور مفصل هنا باعتبار أن المسألة سيأتي بحثها مفصلا في مسألة أفعال الحق سبحانه وتعالى، عندما نبحث في أن الله يصدر منه القبيح أو لا يصدر منه القبيح، يعني في مسألة الحسن والقبح العقليين. هنا سنشير إلى المسألة مفصلا بإذن الله تعالى، ولكن هنا باعتبار أنه كانت الإشارة إجمالية لها من قبل الشارح رحمة الله عليه، فلهذا نحن أيضا أشرنا إليها إجمالا لا تفصيلا. هذا مطلب. المطلب الثاني أن بعض الإخوة أيضا يقولون بأنه سيدنا ما يرتبط بالأدلة الفلسفية عندما تأتي في الكتاب أنتم لا تفصلون في تلك الأدلة الفلسفية، فيحبذا أنه تدخلون في تلك القواعد الفلسفية أيضا وتبحثونها مفصلا. أما هذا المطلب الثاني فلا نوافق عليه، وهو أن المطالب الفلسفية لها مكانها الخاص بها. نحن عندما يأتي مطلب فلسفي نشير إليه بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا، وما زاد عن ذلك البحث فهو خارج عن علم الكلام. هذا أولا. وثانيا أننا نحن بنينا من اليوم الأول في هذه الدروس أن يستوعبها حتى من لم يقف على المطالب الفلسفية، يعني هذه الدروس تكون مفيدة له حتى في من لم يقرأ الفلسفة. إذن إدخال الطالب في أبحاث فلسفية مبتنية على قواعد فلسفية، هذا نحن في عذر من ذلك، بل أكثر من هذا. نحن كما سيتضح في هذا اليوم أساسا عندما يوجد مطلب فلسفي مبتني على قواعد فلسفية كثيرة ومعقدة، أساسا سوف لا نقرأها من الكتاب باعتبار أنه وقوف عندها يقتضي أن نرجع إلى الفلسفة وإلى القواعد الفلسفية، وإلى أن نرجع إلى الفلسفة والقواعد الفلسفية سنروح نفسي داعي ونهاية الصور المنظومة مطل داعي أن نرس علمك. فلهذا أنتم تجدون أن جملة من الإخوة درس الفلسفة لا يريدونه، ولكنه أنت أن يأتي لأجل الكلام. ودرس الكلام كما أشرنا فيما سبق هو أنه يعتمد النصوص وينطلق منها ليستدل عليها عقليا، لا أنه الفلاسفة ما هي القواعد التي أسسوها لأنفسهم. فلهذا أنتم تجدون نحن أي قاعدة فلسفية عندما نبينها هنا نحاول أن نرجع إلى الآيات والروايات لنرى بأنها يمكن أن نجد مؤيدا لها أو لا يمكن أن نجد مؤيدا لها. في الدليل الأول على أن الله تعالى عالم، استدللنا بصنعه تعالى على علمه، وقلنا أن هذا الدليل يمكن أن ينشعب إلى شعبتين. الشعبة الأولى عن طريق النظام الداخلي للموجودات، الشعبة الثانية عن طريق الهداية التكوينية للموجودات. وقلنا بأن هذا الطريق وهو إتقان الصنع يثبت لنا أن الله عالم. هسه أي مقدار يثبت لنا؟ ما هو الذي يرد على هذا الطريق؟ هل هو المطلوب في الآيات والروايات أو لا؟ إن شاء الله نتعرض لذلك عندما ننتهي من بيان الأدلة جميعا، لأنه ذكرت في كلام الماتن وتبع له العلامة الشارح ذكرت أدلة ثلاثة. الدليل الثاني هذا من الأدلة أيضا يبني على مقدمات فلسفية، ولكن حيث أن بعض المقدمات يمكن ذكرها هنا فسنذكرها نحن أيضا هنا. البرهان يبني على مقدمتين. الدليل المقدمة الأولى أن الله مجرد، هاي المقدمة الأولى. الثانية وكل مجرد فهو عاقل عالم بذاته وبغيره، هذه الكبرى. إذن الله ماذا؟ عالم بذاته وبغيره، هذه النتيجة. تعالوا معنا إلى المقدمة الأولى. الأولى تقول الله مجرد. خذ ما هو المراد من التجرد؟ التجرد يطلق ويراد منه موجود ليس للمادة وأحكام المادة نصيب فيه. من هنا لابد أن يتضح ما هو المراد من المادة وما هو المراد من أحكام المادة. المراد من المادة أنه عندما نقول مادة مرادنا ذلك الموجود الذي له طول عرض عمق، مو فقط هذا، بإضافة إلى ذلك يشغل حجما يشغل حجما معينا. ومن هنا هذا الكتاب إذا وضع في مكان معين بعد أنت لا يمكنك أن تشغل به شيئا آخر لأنه يتنافيان. هذا الكتاب شغل حجما مكانا معينا، بعد لا يمكن لوجود آخر أن يشغل نفس ذلك المكان. نعم يمكنه أن يشغل مكانا آخر، إذن الموجود المادي هو الذي يشغل مكانا حيزا طولا عرضا عمقا الذي هو الحاجم. بعد شنو الخصوصية؟ والخصوصية الثانية أن كمالات المادة ليست بالفعل وإنما هي بالقوة. يعني شوفوا أن الإنسان مادي أو غير مادي؟ نقول نعم مادي هذا الإنسان. لماذا؟ باعتبار أن فيه خصائص المادة تشغل حيزا أولا، وثانيا أن كمالاته التي يستطيع تحصيلها موجودة له بالفعل وموجودة له بالقوة، موجود له بالقوة. فلهذا نحن ذكرنا في علم المنطق بأن الإنسان يولد وهو إنسان بالقوة، لا أنه إنسان بالفعل. الإنسان بالفعل هو الذي يكون له قوة تعقل الكليات، وهذا الطفل عندما يولد توجد عنده قوة تعقل الكليات أو لا توجد عنده هذه القوة؟ يوجد عنده تعقل الكليات بالفعل أو لا توجد؟ لا يوجد. نعم فيه قابلية أن يتعقل الكليات بعد ذلك. إذن الخصوصية الثانية في المادة أن فيها خروج من حالة القوة إلى حالة الفعل، فيها خروج من حالة الفقدان للكمال الوجودي إلى حالة وجدان الكمال الوجودي. فالموجود المادي هو الذي لا تكون كمالاته حاصلة له بالفعل، بل يمكن أن تحصل له بعد ذلك. واضح صار الموجود المادي ما هو؟ إذا اتضح الموجود المادي ما هو، اتضح لنا الموجود المجرد أيضا ما هو. ما هو الموجود المجرد؟ الموجود المجرد التام لا ناقص. الموجود المجرد التام هو ذلك الموجود الذي ليس له طول عرض عمق حجم مكان ونحو ذلك. أين الأين فلا أين له، هو الذي أوجد المكان فكيف يكون له مكان؟ المكان حادث لو قديم حادث، إذا أوجد المكان إذا له مكان أو ليس له مكان؟ يستحيل أن يكون له مكان، لأن المكان حادث، ولو كان له مكان للزم أن يكون المكان قديما. أين الأين فلا أين له، إذا الله لا مكان له، لا طول ولا عرض ولا عمق ولا حجم له، فليس بجسم ولا بجسماني. بعد شنو؟ اتضح ان المادي هو الذي تكون كمالاته بالقوة وبعد ذلك تصير بالفعل، يعني هذا الموجود لم يكن واجدا هذا الكمال، بالحركة صار واجدا لهذا الكمال، بالعلم والتعلم صار واجدا لهذا الكمال، كان جاهلا فصار عالما. من خصوصيات المجرد، التفتوا جيدا، من خصوصيات المجرد أن كل ما يملكه من كمال فهو موجود له من أول وجوده، مو أنه فاقد له من أول وجوده وبعد ذلك يحصل عليه في الخروج من القوة إلى الفعل أو في الحركة. فإذا المجرد لا توجد فيه حالة الانتظار، بخلاف الموجود المادي فيه حالة ماذا؟ حالة الانتظار. المجرد لا يوجد فيه استعداد، بخلاف المادة فإنه فيه ماذا؟ استعداد. الماء فيه استعداد أن يكون بخارا، أما الآن بخار لو ما هو بخار، جنابك فيك استعداد أن تكون فقيها فيلسوفا عالما محققا، ولكن الآن كل هذه بالفعل لا يمكن أن تكون بعد ذلك. أما المجرد التام فهو الذي لا توجد فيه حالة الاستعداد، حالة الانتظار، كل ما يمكن له فهو واجد له. إذن المقدمة الأولى نقول الله مجرد، واتضح لنا ما هو المراد من المجرد، يعني ليس بمادة ولا مادي، ليس بجسم ولا جسماني. هسه لماذا نقول جسم وجسماني؟ إن شاء الله بيانه سيأتي في الفصول اللاحقة عندما نثبت لكم أن الله ليس بجسم ولا جسماني. هاي المقدمة أخذوها كأصل موضوع من أين؟ من الأبحاث التي ستأتي بعد ذلك، أن الله ليس بجسم ولا بجسماني، يعني أن الله مجرد. وإن كان هنا شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى يقول: وأما تجرده تعالى فهو تنزيه في عين التشبيه، يعني لا يحق لنا أن ننزهه مطلقا نقول مجرد. هسه لماذا؟ إن شاء الله في أبحاث لاحقة نشير إلى هذا. المهم المقدمة الأولى التي يقولها المتكلم هي أن الله مجرد وليس بمادي، هذه المقدمة وهي واضحة بعد هذا البيان. تعالوا إلى المقدمة الثانية، المقدمة الثانية تقول: وكل مجرد فهو عالم بذاته. فعالم بغيره خلوها بعد النسبه. وكل مجرد فهو عالم بذاته. ما هو الدليل على القدرة؟ عرفنا الله مجرد، اما ما هو الدليل كل مجرد عالم بذاته؟ في مقام توضيح القدرة نقول بانه اذا صار الشيء مجردا هناك قاعدة، هذه القاعدة مؤداها أن كل ما يمكن أن يثبت للمجرد بالإمكان العام فهو موجود له بالفعل، شنو معنى الإمكان العام؟ الإخوة لابد درسوا بمقدار علمي، لابد في المنطق أو في الأصول درسوا أن الإمكان له معاني متعددة. تارة يطلق الإمكان ويراد منه تساوي الفعل، تساوي الوجود والعدم، يعني الوجود يمكن أن يوجد إذا تحققت العلة، والعدم يمكن أن يتحقق إذا انعدمت العلة. هذا الإمكان الخاص. عندنا معنى آخر نسميه الإمكان العام. مراد من الإمكان العام في كلمات الفلاسفة والمناطق أن الطرف المخالف ليس بممتنع، أو بعبارة أدق أن الطرف الآخر ليس بواجب. شوفوا أضرب مثال حتى يتضح. أنت تسأل هذا اليوم يمكن أن ينزل المطر أو لا يمكن أن ينزل المطر، أو تسأل فلان شخص فلان صديق يمكن أن يأتينا في هذا اليوم أو لا يمكن أن يأتينا في هذا اليوم. مرة تعلم أن فلان شخص ميت، أنت اللي دعيت ألف تدري ميت، يمكن اليوم يجي بعد أو لا يمكن، مجيئه ممتنع أو ممتنع؟ مجيئه ممتنع بعد. ومرة أنك تعلم أن الشخص حي ولكنه احتمال مجيئه الى هنا واحد من الالف. ليه؟ لانه انا ادري اشغاله وضعه ابتلاءاته، في احتمال مجيئه ايش قد احتمال مجيئه واحد من الالف. اذا سألني قال يأتي يمكن او لا يمكن، اقول له ممكن، يعني مرادي من ممكن يعني شنو؟ يعني لا يمتنع مجيئه، مو انه مجيئه ممتنع كما لو كان ميتا. أما هذا الطرف يجي أو ما يجي، لعله احتمال 999% يجي ما يجي. هذا الإمكان تساوي معنا؟ يعني احتمال 50% يجي احتمال 50% ما يجي؟ لا، هذا الإمكان معناه أن مجيئه ليس بممتنع، فقط تريد تقول الطرف الآخر مو ممتنع، فقط هذا الجهة. أما هذا الطرف يجي أو ما يجي، انت ساكت عن هذا الطرف الموافق، فقط تريد ان تنفي ان الطرف المخالف ممتنع. ما ادري هذه النقطة صارت واضحة ولا. الامكان العام ليس له نظر الى الطرفين معا يقول هذا 50% هذا 50%، له نظر الى الطرف المخالف فقط يقول ذاك ليس بممتنع. أما هذا الطرف الموافق ممكن أو واجب، بعد هو ساكت عنه، يقول أنا لا علاقة لي بالطرف الموافق، أنا كلامي مع الطرف المخالف ليس بممتنع. إذن عندما نقول الله يمكن أن يعلم ذاته، مرادنا من الإمكان يا إمكان يعني 50% 50%، نريد نقول بأن الجهل ليس واجب في ذاته. نريد أن نقول الجهل مواجب، ليس العلم ممتنعا. أما العلم واجب أو ممكن بالإمكان الخاص، بعد الإمكان العام لا يتعرض له، ساكت عنه. يقول فقط في الإمكان العام أنا أقول أن الجهل ليس بواجب، أن العلم ليس بالممتنع، فقط هذه الجهة. واضح الإمكان العام ما هو؟ يقولون كل ما أمكن بالإمكان العام. إمكان العام شنو يعني؟ يعني ما لم يكن ممتنعا. العلم في ذاته ممتنع لو مو ممتنع؟ ها؟ ما عندنا دليل على الامتناع. صحيح ما عندنا دليل على الوجوب الآن ده نبحث، ولكن دليل على الامتناع عندنا أن العلم ممتنع، كما عندنا دليل أن الجسمية ممتنعة. لا، العلم ليس بممتنع. إذا ممكن بالإمكان العام لو مو ممكن بالإمكان العام؟ ممكن بالإمكان العام. قاعدة فلسفية تقول كلما كان هناك إمكان عام في المجرد فهو موجود له بالفعل، يعني واجب الوجود له بالفعل. لماذا؟ شنو الدليل على هذه القاعدة؟ يقولون دليله ما ذكرناه لكم، وهو أن المجرد في حالة استقبالية لو ما في حالة استعدادية، ما في حالة استعدادية، فإذا أمكن له فهو واجد له أو مواجد له؟ لا بد أن يكون واجبا له، وإلا إذا لم يكن واجب له أصير بحالة استعداد، حالة قوة، وقد فرضنا أن المجرد لا قوة ولا استعداد فيه. إذن كل ما أمكن بالإمكان العام، يعني لم يكن ممتنعا، فهو موجود بالفعل. واضح صار؟ الآن علم الواجب بذاته ممكن لو ممتنع؟ ها؟ ما عندنا دليل على الامتناع. فإذا ما عندنا دليل على الامتناع يصير إمكان عام. فإذا صار إمكان العام موجود بالفعل ومو موجود بالفعل؟ ها؟ موجود بالفعل. واضح هذا البرهان؟ إذا أكو إشكال أكو سؤال حتى نوضح أكثر. لا يصير أنه إحنا بعد ثلاثة أربعة أيام أسبوع يقولون سيدنا أنتم في ذاك البرهان ما وضحتوا المطلب. وهذا الرجوع من الفعل إلى القوة يقولون محال ملام، إحنا بعد أن خرجنا إلى الفعل بعد رجوع إلى القوة فمشكلة. فإذا أكو مطلب نا الإخوة يسألون ويقولون سؤالهم بينون سؤالهم حتى نجيب. إذن الكرة وكل مجرد فهو عاقل لذاته. لماذا؟ شنو الدليل على الكبرى؟ نقول عقله لذاته ممتنع أو ليس بممتنع. على المدعي الامتناع أن يقيم الدليل على الامتناع. ها؟ عندنا امتناع؟ عندنا دليل على الامتناع؟ لا عدنا عدنا. إذن صار ممكن عام. فإذا صار ممكن عام إذن لابد أن يكون موجودا بالفعل. يعني الله عالم بالفعل مو عالم بذاته بالقوة، لأنه يتنافى مع التجرد. قلنا أنت تقول بأنه هذا فقط أثبت عدم الامتناع وما أثبت الوجود. نقول نعم، لأن الموجود مجرد فلا يمكن أن يكون بالإمكان المتساوي النسبة، يعني بالإمكان الخاص. يعني يمكن أن يكون عالم بس الآن مو عالم. نقول هذا يتنافى مع تجرده سبحانه وتعالى، لأنه امتناع ماكو. أنتم بين اثنين، عبارة أخرى بين المطلب، أنتم بين اثنين لا ثالث لهما. إما أن العلم ممتنع وإما ماذا؟ وإما واجب وإما ممكن. امتناعه ما عندنا دليل عليه لأنه أثبتناه بالإمكان العام. يبقى ماذا؟ إما ممكن وإما واجب. إمكان في المجرد غير تام. لماذا؟ لأنه إمكان يعني يقدر يحصل، الآن ما عنده. وقد ذكرنا في خصائص المجرد وماذا؟ أنه ما في استعداد، ما في قوة، ما في انتظار، ما في أنه فاقد ثم يجد، لأنه يكون وجودا ماديا. إذن لابد أن يكون العلم موجودا وواجبا، وواجبا مو فقط أنه موجود وممكن. فالله عالم بذاته. هسه هنا أكو أبحاث مفصلة، التفتوا جيدا في أنه العالم بذاته هل هو معلوم بذاته أو ليس معلوما بذاته، يعني يصدق عليه عالم ومعلوم وعلم أو لا يصدق عليه. نقول أنه علمه بذاته ممكن له بالإمكان العام لو مو ممكن، فإذا هو معقول له بذاته، فهو عالم بذاته وهو معلوم ماذا؟ بذاته. بس تعالوا وين هذا إلى هنا شنو أثبتنا احنا؟ قدرنا نثبت أنه عالم بذاته، وإحنا حديثنا وين؟ أنه عالم بذاته لو بغيره. احنا نريد أن نثبت أنه عالم بغيره، وهذا البرهان كل الذي أثبته لنا ماذا؟ أنه عالم بذاته. الدليل أكو على أنه عالم بغيره؟ نقول نعم، إذا كان هناك موجود مجرد ممكن يمكن أن يكون معقولا لغيره أو لا يمكن؟ يعني أن مجردات ممكن، قلنا بأنه علامة يذهب إلى أن الموجود أن الموجود الممكن على قسمين، بعضه مجرد كالملائكة وبعضه مادي كعالم المادة. أن الموجود المجرد أن يتعقله الغير هذا ممكن لو ممتنع؟ القائل بالامتناع عليه دليل، إذا ماكو دليل فإذا تعقله ممكن لو مو ممكن؟ يا إمكان هذا الإمكان العام. فإذا كان المجرد الممكن يعقل أن يعلم به الغير، فيعلم به الغير بالفعل أو لا يعلم به الغير بالفعل؟ يعلم به الغير بالفعل ومباشرة. فإذا الله، التفتوا جيدا، الله عالم بذاته بالفعل، بعد شنو؟ وعالم بغيره بالفعل، ولكن هذا الغير بشرط أن يكون ماذا؟ ها؟ مجردا. أحسنتم. إذا هذا الدليل نقص وين؟ في أنه يثبت أن الله عالم بذاته وعالم بغيره من المجردات، أما عالم بغيره من الماديات يثبت أو لا يثبت هذا الدليل؟ ها؟ بعد هذا الدليل لا يستطيع أن يثبت. ما أدري هاي النقطة واضحة ولا؟ وهذه هي التي يريد أن يدخل فيها تفصيلا دليل. ها؟ مو هذا باعتبار أنه المادي كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل؟ أحسنتم. أما المجرد كل ما أمكن له بالإمكان العام حاصل بالفعل ولا؟ معقوليته ممكن أو مو ممكن؟ فإذا هو معقول بالفعل، من عاقله؟ من عالمه؟ الله. أما المادي كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو موجود له بالفعل؟ لا، قد يوجد وقد لا يوجد. واضح صار؟ إذن هذا البرهان على فرض تمامية يثبت لنا أن الله عالم بذاته بالفعل وعالم بغيره من المجردات بالفعل، أما عالم بغيره من الماديات يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. هذا البرهان يقدر يثبته ولا يقدر يثبته؟ لا يستطيع أن يثبته. إذن الدليل الثاني على أن الله عالم بذاته وبغيره، ولكن بها القيد أغيره المجردات، هو الذي ذكره بعض الحكماء من أن الله مجرد وكل مجرد عالم بذاته وبغيره، قيدوا من المجردات، إذن الله عالم بذاته وبغيره من المجردات. خلنا نقرأ هذا. قال الوجه الثاني أنه تعالى مجرد وكل مجرد عالم بذاته، قياس من الشكل الأول مرارا ذكرنا وإن شاء الله تحقيقه في المنطقة يأتي. الأشكال الثلاثة الأخيرة من القياس، ثاني ثالث رابع، هذه لا يمكن الاستفادة منها عقيمة إلا إذا رجعت إلى الشكل الأول من القياس. مو تصورون إذا صار شكل ثاني من القياس يصير منتج، شكل ثالث من القياس يصير منتج، شكل رابع من القياس منتج. القياسات الثلاثة الأخيرة، أشكال القياس الثلاثة الأخيرة عقيمة دائما إلا إذا رجعت ماذا؟ إلى الشكل الأول. ومن هنا قالوا أن الشكل الأول بديهي الإنتاج، وأن الأشكال الثلاثة ماذا؟ نظرية الإنتاج، وكل نظري لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى البديهي. هذا قياس من الشكل الأول. قال أنه تعالى مجرد وكل مجرد عالم بذاته وبغيره، لا بد تقيدون العبارة قولوا وبغيره من المجردات كما هو سيصرح بعد ذلك. إذن أما الصغرى وهو أن الله مجرد فإنها وإن كانت ظاهرة، ولكنه إن شاء الله تحقيقه في دراسات فلسفية أعمق يتضح أنها غير ظاهرة، بل لم يثبت أن الله مجرد يعني مرتبته تجرد محض، وإلا يلزم أن يكون محدودا، لأنه إذا قلنا الله فقط مجرد يعني عنده وجود في عالم المادة لو ما عنده وجود في عالم المادة، ها؟ فيصير مقيد بعدم عالم المادة لو ما يصير مقيد بعدم عالم المادة، يصير محدود لو ما يصير محدود. وقد فرض أنه لا متناهي، وهو صريح القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم، ولكن هذه المعية ليست معية مادية وإنما معية قيومية كما يقول المحققون. إذن هذا البحث الآن الله مجرد، هذا مع العلم الكلام، أما إن شاء الله في الفلسفة فسيتضح الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، مو أنه يخلو منه مكان، ولكن موجود في كل مكان يعني مكاني مادي، نقول لا، مع أنه ليس بمادي فهو موجود في كل مكان. فلهذا تجدون في كلمات الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام عالم في دنوه ودان في علوه. إذن عندما نقول عالي فهو داني، وعندما نقول داني دان في علوه، ظاهر في بطونه، باطل في ظهوره، وهكذا. هذه الصفات المتضادة، فقط هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فلهذا سلام الله عليه الإمام أمير المؤمنين يقول كل أول غيره فهو ليس بآخر إلا هو، وكل آخر غيره ليس بأول، وكل باطن غيره ليس بظاهر، وكل ظاهر غيره ليس بباطن، إلا هو ظاهر وباطن، أول وآخر. هذا القول أنه مجرد هذا يخلي إلى فد وحدة ما إلى الثانية، يعني يخلي مثل إلى الوحدة ما إلى الأولية ما إلى الآخرية، إلى الظاهرية ما إلى الباطنية، وهذا خلاف صريح القرآن الكريم وروايات أهل البيت، إن شاء الله أيضا احنا سنبين بعد ذلك. قال فإنها وإن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيما بعد. فإذا أصل موضوعي عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني، ما الفرق بين الجسم والجسماني؟ الآن لا نطيل جوابه مفصلا سيأتي بعد ذلك. هذه الصورة. أما الكرة قال فلأن كل مجرد، طبعا هذا التقريب اللي أنا بينت به الكبرى ما جاي في كلمات العلامة الشارح رحمة الله عليه، ولكن الصحيح هو هذا، يعني الفلاسفة، لأنه هذا التقرير لا تذكرون قال منها للمتكلمين والأخيران للحكماء، حكماء يقربون المطلب بهذا الشكل الذي أنا قربته لكم. قال وأما الكبرى فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته لا لغيره، وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد. أما لماذا أن ذاته حاصلة لذاته؟ ما هو الدليل؟ دليله ما ذكرناه، وهو أن حصول ذاته لذاته، علمه بذاته ممكن بالإمكان العام ومو ممكن بالإمكان العام. نعم، وإذا كان ممكنا بالإمكان العام فهو حاصل بالفعل، هذا الدليل هذه المطلب. قال فإنه عاقل لذلك المجرد، لأن لا نعني بالتعقل إلا الحصول، ولو عبر الحضور لكان أولى، لأن الحصول يوهم الذهن أن العلم حصولي، مع أنه سيثبت بعد ذلك ويصرح به الماتن أن العلم ليس بعلم حصولي بل هو علم حضوري، ولكن هذا تعبير الحصول يوهم أن العلم حصولي وليس كذلك. قال ولا نعني بالتعقل إلا الحصول والحضور، فإذا هو حاضر لذاته، عالم بذاته، فهو عالم وهو ماذا؟ وهو معلوم. عالم بذاته، معلومه ما هو؟ هو أيضا، فهو عالم بذاته ومعلومه هو ذاته، والاختلاف بينهما فقط في مجال اللفظ والاعتبار، وإلا في المصداق الخارجي العالم والمعلوم حقيقة هو واحد لا تعدد فيه. بنفس هذا البيان نثبت أن الله عالم بغيره من المجردات، ولكن حيث أن المطلب هذا المقطع من هنا إلى قوله مذكور في كتبنا العقلية، مطالب أولا لا نحتاج إليها، وثانيا أنها تبتني على بعض المطالب الذي أشار إليها مفصلا فيما تقدم، أصل المطلب أعطيت بيكم، لا تصورون بأنه أكون نقص في المطلب، ولكن التطبيق على العبارات يأخذ من عندنا وقت وإشارة إلى مطالب خارج عن محل كلامنا. المهم يقول: وأما أن كل مجرد عالم بغيره، قال: فلأن كل مجرد أمكن. شوفوا إذن يريد هذا الغير من هو؟ يام غير هذا المجرد الممكن، مو مطلق المجرد. وهذا البرهان إنما يتم على مبنى الحكماء الذين يرون أن عالم الإمكان فيه مجرد وفيه ماذا؟ مادي. أما المتكلم الذي لا يرى أن عالم الإمكان إلا مادي، بعد يستطيع أن يقول أن الحكماء ينفون علمه بعالم الإمكان، لأنه في قباله لا يوجد إلا عالم المادة. وعالم المادة مادة الله يعلم به أو لا يعلم به؟ لا يعلم به. يعني هذا البرهان لا يثبت أنه عالم بعالم المادة، فيثبت أنه عالم بذاته لا بغيره. نعم، على مسك علامة الشارح وعلى مسك المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليهما، نعم هو يعلم بالمجردات من عالم الإمكان. فلهذا هو يقول: وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية. يعلم أن هذا المقدار من البيان الذي بينه لا يفي بالمطلق. إذن فتحصل إلى هنا أن الوجه الثاني يثبت لنا أن الله عالم بماذا؟ بذاته أولا، وعالم بغيره ثانيا. البرهان الأول الشان يثبت أن عالم بذاته أولا وبغيره ثانيا، لو عالم بغيره أولا وبذاته ثانيا. ها؟ بغيره، لأنه احنا جئنا من إتقان الصنع، إذا أثبتنا أولا أنه عالم بغيره. شنو الفرق بين الأول والثاني؟ هذا الفرق الأول، أنه ذاك يثبت العلم بالغير أولا، ثم بالملازمة يثبت العلم بالذات إذا استطاع أن يثبت. وثانيا أن ذاك يثبت العلم بالماديات، وهذا لا يستطيع أن يثبت العلم بالماديات. واضح صح؟ واضح المطلب إلى هنا؟ نجي إلى الدليل الثالث. قال الوجه الثالث: واستناد كل شيء إليه. الدليل الثالث أيضا يبتني على مقدمتين. التفتوا، المقدمة الأولى نأخذها من نتيجة الدليل الثاني، وهو أنه ثبت في الدليل الثاني أن الله عالم بذاته. هذا ثبت لو ما ثبت عندنا في الدليل الثاني؟ نعم ثبت. أكو فد مقدمة مطوية، هذا تفصيلها سيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة، وهو أن واجب الوجود واحد لو متعدد. إلى الآن ما ثبت عندنا واحد. إلى الآن ثبت عندنا واحد، ثبت أن الممكن يحتاج إلى الواجب، أما أن الواجب واحد لو متعدد هذا ما ثبت. ومن هنا إن شاء الله في المسألة السابعة والثامنة، في أنه تعالى واحد، في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات، سنثبت أن هذا الواجب هو ماذا؟ واحد. إذن كل هذا عالم الإمكان، كله عالم الإمكان معلول لهذا الواحد لو مو معلول لهذا الواجب الواحد. إذن إلى هنا ثبت عندنا ماذا؟ أن كل عالم الإمكان معلول للواجب الواحد. واضح هاي المقدمة؟ ما في إشكال؟ المقدمة الثانية، وهي أن كل أن العلم بالعلة يتلزم العلم بالمعلول. والله عالم بنفسه لو مو عالم بنفسه؟ يعني عالم بالعلة لو مو عالم بالعلة؟ ها؟ فيستلزم العلم بالمعلول لو ما يستلزم العلم بالمعلول؟ من هنا من حق كانت سيدة، شنو الدليل على هذا؟ شنو الدليل على أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول؟ أنت كل الذي أثبته إلى الآن المقدمة الأولى، وهي أن الله علة لكل ما سواه. المقدمة الثانية، والعلم بالعلة، مين نقول العلم بالعلة؟ نقول ثبت في الدليل الثاني أن الله عالم بذاته لو مو عالم بذاته. فإذا هو عالم ماذا؟ بمعلولاته. برهان وين هذا؟ برهان يتقدم في صفحة 232 من هذه النسخة اللي بيدي، نعم نسخة جامعة مدرسين. قال: المسألة 17 في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. شوية خلنا نوضح هذه المسألة حتى تتضح كيف أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. أنت من حقك أن تنقض علينا، تقول إذا الإنسان ما جرب النار وأنها محرقة، بمجرد أن علم هذه نار يعلم أنها محرقة أو لا يعلم؟ يعلم أو لا يعلم؟ إذا ما مجرب أنها محرقة ما يدري محرقة، يعلم أو لا يعلم؟ يعني شو أنتم تقولون العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول؟ هنا أكو علم بالعلة ولا يوجد علم بالمعلول. انت اذا ما مجرب ان الانسان اذا يبقى 10 دقائق او نصف ساعة تحت الماء بلا تنفس يختنق، ما مجرب هذا. رسل يقول، فاندر رسل يقول: لو يجلس الانسان 1,000,000 سنة على الماء وينظر في الماء، هل يحصل له علم بانها تخنقه اذا دخل فيها؟ ها؟ اذا قضية تجريبية لو مو قضية تجريبية. إذن أنتم تقولون أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، هذا الكلام ماذا؟ غير تام. إذن لعد ما هو مراد الحكماء عندما يقولون أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول؟ بلي أحسنتم. هنا توجد أنواع 3 من العلم بالعلة، 3 أنواع. مرة أنت تعلم بالعلة ولكن لا تعلم أنها أصلا علة، فقط تعلم بوجودها. أنت تعلم بالماء ولكن لا تعلم علية الماء للاختناق. تعلم بالنار ولكن لا تعلم أن النار أثرها ماذا؟ أثرها الإحراق. فالعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. ومرة أخرى أنت تعلم بالعلة ولكن تعلم أن هذا الموجود له هذا الأثر، أما بعد إلى آثار أخرى لو ما إلا لا تعلم، فهل أن العلم بالعلة يستلزم تمام العلم بالمعلول أو لا يستلزم؟ أنت تعلم بأنه من يشرب الخمر، الخمر ماذا يفعل؟ يسكر. لكن ما تعلم بأنه من يشرب الخمر، الخمر ماذا يفعل؟ هل يولد مرض السرطان أو لا يولد مرض السرطان؟ فعلمك بأن هذا خمر يعني علمك بأن هذا مولد للسرطان؟ ها؟ أكو ملازمة؟ لا. إذن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول في النوع الأول، غير تام. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول في النوع الثاني أيضا ماذا؟ غير تام. لعد يا نوع. إذا كانت العلة عالمة بذاتها وعالمة بما يلزم لذاتها، يعني أنا أعرف أني جواد، أنا أعرف أني جواد لو ما أدري جواد، نعم. والجود ماذا يستلزم؟ ماذا يستلزم الجود؟ البخل والإنفاق، ها؟ الإنفاق. فإذا علمي بأني جواد يستلزم أني علمي بأني أنفق أو لا يستلزم؟ واضح. إذا العلم بالعلة الذي يستلزم العلم بالمعلول مو مطلق العلم بالعلة، وإنما العلم بالعلة وبما يلزم من العلة. هذا العلم بالعلة يلزم منه العلم بالمعلول. فلهذا التفتوا لعبارة الماتر رحمة الله تعالى عليه، قال: وتعلقه، يعني تعلق العلم على التمام بالعلة يستلزم تعلق العلم بالمعلول. على التمام يعني أن يعلم العلة وما يلزم من العلة، عند ذلك يكون عالم بالمعلول أو لا يكون؟ قال: نعم. شوفوا العبارة الثالث: العلم بذاتها، يعني العلة تعلم بذاتها وتعلم بلوازم ذاتها، عند ذلك العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. ما أدري واضح هذا الدليل لو مو واضح؟ بلي واضح لو أكو بي إشكال، إذا أكو سؤال حتى لا نتجاوز. أقرر الدليل مرة ثالثة رابعة وهو أن الله بعد أن ثبت أنه واجب الوجود واحد هو علة لما سواه. واضح طب؟ فإذا كان علة لما سواه العلم بالعلة، يا علة من حيث أنه علة تامة، يعني علم بالعلة وما يلزم من العلة، يلزم منه العلم بالمعلول أو لا يلزم؟ يلزم. البرهان إلى هنا تام أو ليس بتام؟ ظاهره تام، لكن أكو فيه شبهة. أنا فقط أطرح الشبهة وجوابها إن شاء الله إذا قدرنا بكرة نقربه، وهو أنه إحنا في البرهان الثاني إحنا هذه الله عالم بذاته، هذه منين جبناها؟ الله عالم بذاته منين جبناها؟ من الدليل الثاني. الدليل الثاني كان يقول الله عالم بذاته وما يلزم من ذاته، لو فقط عالم بذاته عالم بذاته، إذن والعلم بالذات يستلزم العلم بالمعلوم بما يستلزم. لماذا؟ لأنه يكون إما من القسم الأول من العلم بالعلة، لو إما من القسم الثاني. أعيد الإشكال إخوة، التفتوا لي جيدا. إحنا في الدليل الثاني ماذا أثبتنا؟ أثبتنا الله عالم بذاته وما يلزم من ذاته، لو عالم بذاته يعني استطعنا أن نثبت العلم بالنار، لو أثبتنا العلم بالنار وما يلزم من النار. أثبتنا العلم بالنار يعني علم بذاته وما يلزم من ذاته وهو الإحراق، أثبتناه هناك إحنا. وهذا البرهان يتوقف على ماذا؟ على ماذا المقدمة ما تتوقف؟ أن يكون عالما بالنار وما يلزم من النار، يعني عالما بذاته وما يلزم من ذاته. هسه هذا اللي نقدر نجاوبه أو ما نقدر نجاوبه، خلي نقرأ فقط الشسمة إن شاء الله خليه إلى غد. قال الوجه الثالث أن كل موجود، الإخوة لا يستغربون إن شاء الله، هذه الوجوه الثلاثة سيتبين أنها كلها غير كافية لإثبات علمه تعالى بالنحو الذي يريده القرآن وتريده رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا ضير في ذلك، لأن الوجوه لإثبات علمه كثيرة. إن شاء الله نشير إلى بعض الوجوه الدقيقة المتقنة لإثبات علمه بذاته وعلمه بغيره. قال الوجه الثالث أن كل موجود سوى ممكن. شنو الدليل هاي الكبرى؟ منين تقولون ما ثبت فيما سبق أن كل موجود سوى ممكن؟ كل اللي ثبت أن هناك موجود واجب وهناك موجود ممكن، أما أن الواجب كل ما سوى فهو ممكن، لا، لعل الواجب اثنين، لعل الواجب ثلاثة. قال على ما يأتي في باب الوحدانية، باب الوحدانية إن شاء الله بعد ذلك سنثبت أن هذا الموجود الواجب واحد، إذن يثبت أن كل ما سواه شيء يصير بعد يكون ممكن. إذن هذا الأصل الموضوعي ناخذ من إيه؟ من المسألة الثامنة التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. قال على كونه تعالى عالما، عفوا، على ما يأتي في باب الوحدانية. خب إذا ثبت أن كل ما سواه ممكن، قال يكون معلولا للواجب، يكون معلولا، وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب. مستند يعني شنو؟ يعني شنو مستند؟ يعني معلول له، يعني مؤثره موجده فاعله الإلهي هو من؟ هو الواجب. حتى إما بالواسطة وإما بغير الواسطة، يعني إما الله سبحانه وتعالى خلقه بالواسطة وإما خلقه بغير واسطة. خب أنتم قلتم فيما سبق أن الله هو الذي خلق الأشياء كلها شنو؟ بنفسه، وأنكرتم قاعدة الواحد التي تثبت الواسطة. على أي الأحوال مو مهم، المهم الله سبحانه وتعالى خلق بعض الموجودات وتلك الموجودات خلقت ماذا؟ البعض الآخر بإذنه، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذنه، وأحيي الموتى بإذنه إلى آخره، أو تحيي الأبرأ الأكمه والأبرص بإذنه، وتحيي الموتى بإذنه، ونحو ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى أذن لبعض الموجودات أن تخلق ولكن بإذنه، هذا من قبيل باب التشريع وهو أن الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه أن يشرع، وإلا أولا وبالذات لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه كذا وفعلنا به كذا، لأن الصداقة إحنا ما عدنا ويا أحد. نعم نحن أذننا له فإذا يستطيع أن يشرع. قال وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب، إما ابتداء يعني بلا واسطة أو بوسائط على ما تقدم. أين تقدم؟ في الفصل الأول من هذا المقصد، عندما أثبتنا أن كل ممكن ينتهي ماذا؟ إلى الواجب، إما بواسطة وإما بلا واسطة. وقد سلف أيضا، أين سلف؟ في الصفحة 232 عندما بينا لكم، وقد سلف أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. سلف فيما سبق، والله عالم بذاته لو مو عالم بذاته، والله تعالى عالم بذاته كما تقدم في الدليل الثاني، إذن فهو عالم بغيره. النتيجة التي نأخذها، هذا الدليل الثالث يثبت علمه بذاته وبغيره، لو يثبت فقط علمه بغيره ها ياهو بغيره أحسنتم، لماذا؟ لأنه بذاته أخذناه كأصل موضوع. منين؟ من الدليل الثاني، هذا البرهان بنفسه ما استطاع أن يثبت لنا أنه عالم بذاته، فقط أثبت لنا أنه ماذا؟ عالم بغيره بضميمة النتيجة التي أخذناها من الدليل الثاني. قال والأخير عامون. الآن الماتن المحقق الطوسي يجي للتفريق أنه دليل المتكلم زين، دليل الحكيم الأول زين، دليل الثالث للحكيم أو للفيلسوف زين، يرجح بعضها على بعض، تفصيله إن شاء الله لا غد. الحمد لله رب العالمين.